وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فمع قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفي سنن الترمذي: من قال حين يصبح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهم. ومن قالها حين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهم. والآيات في أولها تتكلم عن المنافقين في السورة الفاضحة، وهذه خواتمها: وإذا ما أنزل السورة فمنهم، أن يقول المنافقون لبعضهم البعض استهزاء وسخرية وازدراء: أيكم زادته هذه إيمانا؟ وذلك اعتراضا على قول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأجاب الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وذلك أن المؤمن إذا ذكر بكلمات الله ازداد إيمانه، وهذه علامة الإيمان عباد الله. وإذا رأى وعد الله تعالى ازداد إيمانه، كما قال الله عز وجل: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعند المصيبة يزداد الإيمان لثقته بنصر الله وفرج الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يستبشرون بوعد الله، لا يخلف الله وعده، يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، والعياذ بالله، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، كما قال الله تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وسبب ذلك بأنهم أعرضوا عن الله واعترضوا على أمر الله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون، والآية عام: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، كقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، فلو تابوا قبلهم الله ولو تذكروا ورجعوا إلى الله قبلهم الله، والله يتوب على من تاب عليه، ومن أراد له الله الخير عجل له عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. وأكثر منة من ذلك أن يتوب الله عليه، ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمني البلاء أو عن تمني لقاء العدو أو عن تمني الموت، فلا يسألن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم احييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ولذلك لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وقد اشتد به المرض حتى أقعده في بيته وتخلف عن الجماعة، فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح مثل الفرخ كالطائر الصغير، فقال عليه الصلاة والسلام: علك تدعو الله تعالى بكلمات؟ قال: نعم. أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. دلالة إيمان ودلالة صدق ودلالة يقين بالآخرة، ولكن التوجيه النبوي وعبادة الله على بصيرة. اللهم ما كنت معاقبي ومعذبي به في الآخرة ف فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك لا تطيق، هلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقالها فأذهب الله ما به. وأصل الحديث في صحيح مسلم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، والأيام تمضي وتمر بالعباد وتبقى شاهدة لهم أو عليهم عند الله؟ وأكثر الناس كما قال الله تعالى بعد القسم بالعصر: إن الإنسان لفي خسر، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي كل عام في مثل هذه الأيام تقلق المضاجع ويؤرقنا السهاد والسهر، ونحن نشارك النصارى في أعيادهم، أستغفر الله، نشاركهم في كفرهم بالله. وفي كل مرة يحل علينا من البلاء والمصائب ومن النكبات وتبدل الأحوال إلى الأسوأ، ما الله به عليم، وتبقى الآية تتلى فينا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولا أدري ما الذي يضير، لو صدر قرار رسمي بمنع الاحتفالات برأس السنة وبأعياد الكريسماس، ما الذي يضير؟ فالأمر جد خطير. الأمر عند السلف إما كفر وإما إسلام في تهنئة النصارى بأعيادهم، فقد أجمعوا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى على أن تهنئة النصارى بأعيادهم أكبر من أكبر الموبقات عند الله تعالى، وذلك أنه إقرار لهم بما قالوا: لقد جئتم شيئا إدا. قالوا: اتخذ الرحمن ولدا ونحن نهنئه، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ونحن نهنئهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ونحن نهنئهم، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الله: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وبمسألة عقلية بسيطة: كم عدد النصارى في بلادنا؟ كم عدد السكان النصارى ومع ذلك تعلو أصواتهم ويسمح لهم بالكفر البواح؟ وفي ذات الوقت الذي تنتشر فيه الإعلانات وتملأ الصحف والجرائد والجدران باحتفالات رأس السنة، وإنما هي احتفاءات بكفرهم بالله وجعلهم لله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تعالى جد ربنا، تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، وتعالى جده ولا إله غيره ولا رب سواه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. في ذات الوقت تطالعنا صحف بكفر بواح، وما هي إلا ثمار عاجلة للاحتفاءات. ومن العجيب بدأت احتفالاتنا بدأت منذ الآن ومن هذه الأيام، وأعجب من ذلك اختلافهم في مذاهبهم في تأريخ العيد في الاحتفاء وفي تأريخ الميلاد. وميلاد من؟ ميلاد المسيح. ممن؟ تعالى الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة، كانا يأكلان الطعام. مذاهبهم ما بين 25 من ديسمبر والأول من يناير كانون الثاني، واحتفاؤنا معهم على المذهبين على الحد السواء. يا للعار ولا للخير، والأمر عظيم عند الله. شدد السلف في ذلك حتى قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: من أهدى لنصراني بيضة في عيده فقد كفر وخرج عن ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي دفعه لذلك نظر إلى ما وراء الحدث. ماذا تعني التهنئة بالعيد؟ تعني إقرار بما قال الله جل وعلا نفيا، إقرارا لما أثبتوه لما قالوا قتلوه صلبوه، والله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولأجل ذلك قال سلفنا رحمهم الله تعالى في قول الله: لا يشهدون الزور أعياد المشركين وتهنئة الكفار من النصارى أو من اليهود في أعيادهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله، استغفروا الله. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. من الثمار العاجلة لهذه الاحتفاءات إذ لا رقيب ولا محاسب ولكن حساب الله الشديد ولكنها المسؤولية العظمى. طالعتنا صحيفة اليوم التالي يوم 15 ديسمبر 2013 بمقال في صفحة ثابتة أو عمود ثابت باسم جراب الرأي، كاتبه قسيس، قسيس يكتب في الصحف يبارز الله تعالى العداوة صباح مساء والمنابر مفتوحة له ويقرر عقيدة التثليث في ملة التوحيد ويتدرج في كفره البواح إلى أن يصل إلى لا أقول إلى ذروة وإنما إلى هوة سحيقة في درك جهنم فيتطاول على النبيين والمرسلين ويقذف أنبياء الله. لا أدري أين الرقابة على الصحف، أين؟ وماذا لو كان هذا القذف على حاكم أو مسؤول أو وزير من السابقين أو اللاحقين؟ وفي دعواه في مقاله الذي سماه بسليمان الحكيم وقال ما يثبته من العقائد في هذا المقال، إنما هي قواسم مشتركة بين المسلمين وبين المسيحيين على حد تعبيره، ونحن نسميهم بالنصارى كما سماهم الله. ومن ضمن ما ذكر في كفره البواح عن نبي الله داود عليه السلام الذي برأه الله تعالى وقال عنه نعم العبد، وماذا عن شهادة من الله لعبد من عباد الله بأنه نعم العبد؟ من يفقه هذه الكلمة إذا جاءت من رب العزة والجلال نعم العبد؟ نعم العبد، إنه أواب. وقال الله فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وذكره الله في زمرة النبيين أولو الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة عقب الدار وإنهم عندنا لمن المقربين الأرض. من المصطفين الأخيار. وجعله الله في زمرة النبيين، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف، كلا من الصالحين. قال: لم يتردد داود عن سليمان لما ولد له في أن يسميه محبوب الرب، فهو الابن الثاني من المرأة الجميلة التي أخطأ معها داود ومارس معها الرذيلة وبكى طوال حياته وعوم سريره بدموعه وبلل فراشه بأساه وشجنه. هذا عن نبي الله داود. ثم جاء الكلام عن سليمان، قال: إن سليمان انحرف ورأى نساء عديدات تزوج بهن، ودخلت آلهة هؤلاء النساء إلى قصره، وتكلم وأسهب وأطال في قذف النبيين المرسلين اللذين قال الله تعالى عنهما: وكلا آتينا حكما وعلما. نبي الله سليمان عليه السلام، وماذا أقول وماذا يقول الواصفون والمنصفون، إلى أن قال: وإن سليمان يأتي يوم القيامة خائفا محتارا لا يدري أين يذهب، إلى العذاب أم إلى الجنة. هذا في صحفنا اليومية الخاضعة للرقابة، وكم أوقفت وصودرت وعوقب المحررون ورؤساء التحرير لأتفه أسباب. أما إذا كان الكلام، ومن يوم 15 ديسمبر لا رد لا محاسبة لا مصادرة لا عقوبة، طعن في أنبياء الله ورسل الله، ممن؟ من رمز من رموز الوثنية والكفر والتثليث وعقيدة الصليب وعبدة الأوثان، يبجل ويكرم ويمنح جائزة على مستوى رئاسة الجمهورية ويلقب بداعي السلام، وهو ينشر هذه الأباطيل ويسمح له ويفتح له المجال، ولا يجد تعقيبا ولا محاسبة. نعم، بعض الردود من الخيرين جزاهم الله خيرا في بعض الصحف، ولكن أين المسؤول؟ أين المسؤول عما يكتب؟ قذف لنبيين من المصطفين الأخيار، ورمي بالفاحشة والرذيلة لأنبياء الله ورسل الله في دولة الإسلام، في المشروع الحضاري، وتكتب الصحف مثل هذا لا يسمح له بالكتابة أصلا، لأنه يقرر الكفر بالله تعالى. ومع ذلك ننتظر ليلة رأس السنة ونترقب الاحتفالات. ماذا لو أصدروا قرارا لوجه الله وجعلوا هذا المقال سببا كم حضرت أحزاب ومجموعات بسبب وقوع في أخطاء سياسية. فكيف بهذا المعتقد وبهذا الأمر العقدي الكبير؟ اتقوا الله، اتقوا الله عباد الله، ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ طالعتنا الصحف في الأسبوع الماضي شعبة المباحث تضبط مخزن خمور مهربة بكافور مربع 9 الذي ضبط 1047 زجاجة ويسكي، 2088 علبة بيرة بحجم كبير، عربة دفار جامبو بها فنطاز لتخزين الكراتين وللتمويه، عربة سوناتة للمتهم صاحب المخزن والبضاعة سوناتة صالون بها بور لقوات الشعب المسلحة فوق الطبلون للتمويه بكاري القوات المسلحة. وأكبر من التمويه ضبطت دورية شرطة عليها عصابة ترتدي زي الشرطة وتحمل أسلحة نارية وتمشط شوارع بحري وتسطو على منازل في الحاج يوسف فتنهب ما فيها وتسفك الدماء وهم يلبسون زي الشرطة. خطورة انتحال القوات المسلحة لتوزيع الخمور وانتحال شخصية الشرطة للسطو على المنازل ونهب ما فيها من أموال. فلمن يلجأ الناس؟ وأين المهرب؟ وأين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. المسؤولية مسؤوليتكم جميعا عباد الله، اتقوا الله. الأبناء أبناؤنا والبنات بناتنا والبلاد بلادنا والناس يرقبون الاحتفالات في مبارزة العداوة لله تعالى غير ما فيها من الفساد والمنكرات والزنا وكثرة اللقطاء، وآخر التقارير بمعدل 3 أطفال يوميا لدار اللقطاء في الميقومة، يوميا 3 أطفال بالحرام، غير الذين يقتلوا ويدفنوا ويلقوا في المراحيض وتنهشهم الكلاب وتدعسهم السيارات. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكل ذلك يهون في مشاركة النصارى في كفرهم وتهنئتهم بزندقتهم وضلالهم وفسقهم في أعيادهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم احمي الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وابسط السلام في بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك ارفع عنا الغلا والوبا